أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. چند پیتێک لە سەرەتای هەندێک لە سورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بۆ پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنە دابنێت بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و پەری کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شانەوتوویانە هەر خودا خۆی زانایە بنهێنی ئەو پیتانە ئەوە ئایەتەکانی ئەم قورئانەن و فەرمانی کتێبێکی پیرۆز و ئاشکرا و ڕوونە هودەن و بوشرا للمؤمنین ڕێنموی بەخش و مژدەبەخشە بە ئیمانداران لە هەموو سەردەمێکدا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اواني كن يجكانيان بتاچي انجام ددنو زكاة دبخشنو باوريشي بتينو دامزراويان بروجي قيامت هي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون بێگومان ئەوانەی باوەڕ بە قیامەت ناهێنن کار و کردەوە خراپەکانمان لەبەر چاو جوان کردوون لەبەرەوە چاوی دڵیان کوێر بووە و خراپی کردارەکانیان نابینن ئولائیک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الأخسرون ئەوانە ناخۆشترین و ناسۆرترین سزا بۆیان ئامادەیە و ئەوان لە قیامەتدا لە هەموو کەس خەسارەتمەندترن وئنک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم ئەی محەممەد بەڕاستی تۆ لەلایەن زاتێکی دانا و زاناوە قورئان فێر دەکرێیت و پێدەدرێت إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون یادیان بهێنە کاتێک موسا لە ڕێگای گەڕانەوەیدا بۆ میسر بە هاوسەرەکەی وت ئێوە لێرەدا بمێننەوە بەڕاستی من ئاگرێکم بەدی کردووە و دڵم پێی خۆشە لەوێوە هەواڵێکتان بۆ دەهێنم یان سەلکە بزووتێکتان بۆ دەهێنم بۆ ئەوەی خۆتانی پێگەرم بکەنەوە فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين جاكاتك قيشت اللاي اوي بآقري زاني بيني نور روناچي بيوينيا بانجي لكرا بيروز او كسي كلبال آقرة كدايو او فرشتانش كلجي آقرة تايبت كداهن فاچیو بێگەردی بۆ خودایا کە پەروەردگاری هەموو جیهانیانە یا موسا ئینەه ئەنا الله العزیز الحەکیم ئەی موسا ئەو کەسەی قسەت بۆ دەکات ئەوە بەڕاستی منم ئەو خودایەی کە باڵا دەست و دانایە وەئەلقی عەساک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون عساكت فريبدا جاكاتيك فريدا بيني وكوتو لمار بخيرا إيدا جولا موسا هەڵاتو پشتی تێکرد و ئاوڕی نەدایەوە ئەوسا خودای گەورە فەرمووی ئەی موسا مەترسە چونکە بەڕاستی پێغەمبەران لەلای من ناترسن و بیمیان نییە ئیلا مەن ظەلەم ثومە بەددەل حوسنا بەعد سوء فئینی غەفور ڕەحیم مگر کسیک ستمی کرد به تو پاشان چاک کاری انجام بده دوی اوی پیشتر حالی هبو او من بو او جور کسانه لی خوش بو مهربانم و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و قومه انهم کانو قوما فاسقین جا دستکت بخره جیرفان توا هر که درت هینا بس پیچی بی عیب دیت دروا ام دو معجزه لرزی نو معجزه دایا بو فرعون و قومکی براستی اوانا قومیچی لسنور در چوبون فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتا قالوا هذا سحر مبین جا کاتیگ معجزه کانی امیان برونی و آشکرابو هاتو خرای برچاویان وطیان اما جادوی چی آشکرایا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين جاوانا هرق أستوريان كردو باوريان بينبو بزورداري وخوب زلزاني لكاتك دان لناخي درونيان وهستيان دكرد حقيقته وراستا دتما شابكو سرنج بدا بزانه سرنجامی تاوان باران و گناهکاران چون بو چون تولمان لسندن ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سوین بخدا بگمان اما بداود و سلیمان زانیاری و زانستیمان بخشی هر دوچان وطیان سپاس و ستایش بو او خدایی که زیاد ریزی ایمی داوا بسر زورگ لبند ایمان دارکانی دا و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء این هذا لهو الفضل المبین سلیمان جنشینی داودی باوچی بو روشه گوتی ای خلچینا اما فیری زمانی بالند کراوینو لهم مشتیک من پیدراوا براستی اما هر فضلو ریزه چی اشکرای للاین خدا و پیمان بخشراوا و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون هر چی سربازو لشکری سلیمان هبو لپریو آدمی زادو بالندکان کوکرانو و نمایشان کرد با ریزو ریکو پیچی همویان بسرتاو کوتاییان یچیان گرد حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى قيشتنا دولي ميرولا ميرولا ميتكيك هاواري كردوتي اهاي ميرولينا بتنا مالو كنو كالبركان تانوا نوكو سليمانو سربازاني بيشلتان بكن لكاتك دا هستان بيناكن فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان كجوي لهاواري ميرو لكبو زردخان قرتيو بيكني بهاوارو قسكي بويوتي پروردگارا یارمتیم بده دلو درونو روح و جانم کوب کروا تا سپاس گزاری ناز و نعمت کاند بم که بسر منو دایکو باوکم دار رجان دوتا اروها کومچیم بکا تا کارو کردوی چاکا انجام بدم که تو پی رازی بیتو بر رحمت و مهربانی خود بمخر ریزی بند چاکا کانتوا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. إنجا سليمان كوتا بسر كردن وپشكنيني دستو تاقمي بالندكان ووتي او بوچي من پپونا بينم ياخد ليرني وخويد زيوت وولنا ديار كان لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. سوين بيت دبيت سزايشي زور سختي بدم يان سري ببرم يان دبيت ببلغيشي اشكرا وبيت بولام. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سليمان زور تاوري نكرت ببو بيدابو يكسر هاتو نشتووتي اوي من بيمزاني وا تو بيد نزاني وا من لولاتي سبأ وا هواليشي الراس درستم بوهناويت. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. براستي من بومدر كوت آفرتك فرمان روايان دكاتو لها مزورد صلاة الناز نعمتيكي بيبخش راوة تختيكي باشايتي قورشي هيا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بينيم خوي وقومك يسجد بوخور دبن لجياتي خدا شيطان كارو كردوي تشوتياني بو رازان دونتوا بوهوي والرباز الراس درستي ليقرتون بويا اوان رين موي ورناقرن. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شيطان ريلي قرتن بو اوي سجدنبن بو او خدايي كنهيني درد چشيد لآسمان كانو زويداو دزانيد ايو تشي دشارنو تيش آشكرادكن. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. خدا أو ذاتيا كتجقل لو خدايتي ترنيا خاوني تختي مزنو قوريا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان وتي بابو امن لو دوان لو گفتاری تو دکولینوا تابزانین راز دکیتیان لریزی دروزنانیت. اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اوسا سلیمان نامیشی نوسی و دای بپپو فرمانی پیدا که برو ام نامی ببو لشوینی چی برچاو دا بویان فریب دو پاشان لپنایگ دا خود حشار بدو بزانا دلین چی و چباسو خواسیگ دکن. قالت یا ایوها الملأ انی القی الی کتاب کریم. شاجن هاتو نامی بینی و خویندیوا پاشان وزیران و انجمنکی خوی کو کرده و وطی ای رزداران براستی من نامه چی پیروز و برزم بودان راوا. اینه من سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم. نامکه لسلیمان ویو بناوی خدای بخشنده و مهربان و دست پیدکاتو دلیت. الا تعلو علی و اتونی مسلمین. خوتان بگورم مزان نو لیم یاخی مبنو ورن مسلمان ببن واز لخور پرستی بهن نو بدیه نری خورو مانگو استیرو زبیو حتا دوائی بپرستن. قالت یا ایوها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. انجا بلقیس با آمد بوانی ود ای رزداران راتان چیا؟ چیب کم باشا خو من هیچ بریاریکم نداوه حتا ایولی آگه دار نبو بنو راتان لسری ندابید. قالو نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. انجمنكي وتيان خود دزانيد كي مخاوني هزو توانو دصلاتي تندو تيجين فرمانيش فرماني تويا بير بكرا ووتيا فكرا تفرمانيك دديت ايما آمادين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بلقيس وتي براستي لشكري باشا كان كاتيك تبن الشارو ديهات كانوا ويرانو كاوليان كردوو توي خرابيان تشاندوا كساني خاوان دصلاتو بياوي ناوداري او شوينيان زليلو رسوا كردوو هميشا او بيشيانو بوجورد دكنو هرواش دبن بيقمان من حز لكارساتي واناكم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بيقمان لبرعوا من بريارم داوكا دياريه چان بوبنيرم جا چاورده کم بزانم نوی نرکان چه حواله کم بوده هنو و هلویستی سلیمان چون دوید. فلما جاء سلیمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. جاكاتيك نوينري نيردرا وكان جيشت اللاي سليمان هوالي ديار يكي جياند سليمان بطوري وبيود ودتان ويد بمالو سامانو دياري كومچين بكن من دلنيام كأوشتاني خدا بي بخشيوم لوت تاك تروب بنرخترك بأيوي بخشيو نخير من بو دياري دلشاد نابم بلكو ايوان بدياري كتان شادبن. ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اين وينري بلخيز بقرر روا بولايان بخوتو دياري كتوا سوين بخدا دبيت بسربازاني كوا بچين السريان كنيان دي بيتو نتوانن برگري بكن دبيت دريان بكين لولاتيان لكاتك دا اوان زليل ورسوا وشكاون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان زاني هرشكي كاري گرد بيت بويا روبا انداماني حكومتكي وتي اي خلچينا كامتان دتوانيت تختي شاجنا بلقيسم بو بهنيت بيش اوي بين بولامو تسليم ببن. قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. ديوك لفريكان وتي من بو دهنم بيش اوي دوام تواب بيتو لجي خود هستيد براستي من بو أوكارا خوم ببهيزو أمين دزانم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. بلام يشك لفياو تاكن كزانستو زانياري هبو هروها ناوي أعظمي خداي دزاني وتي من بود دهنم بچاو ترو كاندنك دستي كرد بنزاو پاران وو داواي لخدا كرد او ساكتو پر سليمان بيني تختي پاشايتي للايدا دان راو وتي اما لفظلو بخششکانی پروردگارم بو اوی تاخیم بکاتوا که آیا سپاسگزار دبم یا نا شکرو بدنمک جا اوی سپاسگزار بیت او براستی سپاسگزار بو خوی اوشی کسپ لیا او بیگمان پروردگارم دولمن دو بینیاز و خاونی بخششا بهم موان رأي تشهي لسر أويكا أوكسا سليمان عليه السلام خوي بوا. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. انجا سليمان فرماني داووتي تختي پاشايتي كي دسكاري بكن هندق رنگو نخشي بگورن سرنزا دين بزانين بلقيز ديناسيتوا يان لو كسانة بيت كان ناي ناس نوا. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. جاكاتك بلقيز جيشت بيوترا تختي باشاتي تو آوايا بلقيز وتي هر دلي او لو دچت اما پیش امش زانياري من هبو درباره توانا و دصلاتي سليمان اما تسليم بوين نيازي جنگمان نيا. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. اوشتانی که بلخیز دی پرز لجاتی خدا بوبونه بربست لدلو درونی دا لبران بر آینی خدا دا. براستی او کاتی خوی لریزی قومی چی بباورو خدا نناز دابو. قیل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا وكشفت عن ساقیها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أو سابي يترى بتورا كوشك كوا كاتك برو كوشك كوتره آويق لبردم كوشك كدابو بشوش السري جيرابو. جا کاتێک کە بەڵقیز بینی وای زانی ئاوێکی زۆرە و قاچی خۆی هەڵ کرد تا تەڕ نەبێت سلەیمان وتی ئەو پانتاییە بە شوشە سەری جیراوە. بەڵقیز سەرسام بوو لە دەسەڵات و کۆشک و تەلار و ناز و نیعمەتی مادی و معنەوی کە خودای گەورە بە سلەیمانی بەخشیوە. بۆیە وتی پەروەردگارە من بەڕاستی تا ئێستا ستەمم لەخۆم کردووە ئیتر وا لەگەڵ سلەیماندا تەسلیمی خودای پەروەردگاری جیهانیان بووم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. سوين بخدا بوهوزي ثموديش صالحي برايان من نارد فرمان من پيدا كبيان بله تنها خدا بپرستن كتي دست بجي خلقك بون بدو دستوو چشو ناخوشي لنوانيان دا برپابو. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح بيوتن اي قوم كسم بوتي ايوا بني خرابتان بيش تاكو حزدكن بلاو ناخوشيتان بسر بيت اي بوتي داواي لي خوش بون لخدا ناكن بو اوي الرحمتان بيبكريد خداي قورد دروي زياترتان ليبكاتوا. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. خلقك وتيان اما توشي شوم النكبتي بوين بهوي تو اواني لقل تودان. صالح وتي نخير وانيا نكبتي وشوم تان للايان خدا وبوديد اگر بردوام بن لسر ياخي بونتان بلكو ايوه قوميكن كتاقيد كرينوا. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لو شاردان نو دستهبو كناهو تاوانيان انجام دداو توي خرابيان لولاد دادتاندو بلاي تشاكو تشاكا كاريدا ندتون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هم ينسوين ديان بخدا بو يكتر خوارد كا لشودا بدن بصر صالحو مالو من دالي داو لناويان برن باشان اگر گمانیان لیکردین سوین دخوینو بکسو کاری دلین ایما آگامان لتیاتونی اوان نیو دلنیابن ایما راز گوشین. ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. او تاوان بارانا پیلان و تلکیان جرا بولن او بردنی صالح و شوین کوتوانی امش نقشه چی ترمان چشا با رزگار کردنی ایمان دارانو لن او بردنی خدا نناسان اوان آگایان لینبو هستیان پی ندکرد فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين جايتر سرنج بدو تماشاكا سرنجامي پيلانكيان تيان بسرهاد براستي ايما اواني شو هم قومكيان من لناو برد بهوي بومن ارزوا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون أو تم مالكان يان كاولو تشولا بهوي أوستميك كرديان براسي آلو بسرهات دا بلقو نشاني تواوهي بوكسانيك كلا شتيب غنو بزانن وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او سائما او کسان من رزگار کرد که باوریان هنابو اوان پارس کار بونو لخدا ده ترسان ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون لوط پیغمبریش کاتی خوی با قوم کی ود باشا آیا ایوا او کارن ناب جو تاوانو گناها انجام ددن لکاتیک دا ایوا چاوتان هیو دزانن تون شرمزار وخجالة الرسوان ابن أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ايا الرواية كأرزي خوتان لقل بياوان دا انجام بدن لجياتي جنان نخير ايوة جيرنين بلكو ايوة قليكن سرنزامي ام ايش خراب النازانن فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون كتي ولامي قومك هيتش نبو تنها أوان بيت كوتيان لوتو شوين كوتواني لشاركتان دربكن تنك براستي اوانا كسانيكن خويان بباق رادقرن فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين سرنجام ايما لوتو خاو خيزاني من رزقار كرد جغل لجنكي كبر يارمان دابو لتياتوان بيت تنك حلويستي تشاق نبو باوري بميردي پیغمبري نبو وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين لبربيان دا بردباران من كردن اي كبردباراني بيدار كرا وكان سختو دجوارا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون اي پیغمبر اي ایماندار بلاي سپاس و ستایش بو خدای مهربان صلاو لسرو بندانش که حالی بجاردوا آیا او خدا مهربانت چاکتره که بپرستریتو پیر روی برنامه که بکرید یا اوانی اوان دی کن شریکو ها والبوی أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ آیا شریکو هاول چاکتر بپرستریت یا او ذاتی که آسمان کانو زوی درست کردو و لآسمان و بارانی باراندو جا باخو بستانی جوانو رازا و من پی برهم هنو ایو نتان دتوانی درخت کانی بروینن چه جای برو بومکی آیا روایه که خدای چی تر لگل خدای پروردگار دا هبید؟ نخیر لقل أوهم بلغان دا زور بيو خلق الريبازي الراس لاددن شويني تشوتي ونادرستي دكون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون آیا تنها او ذاتن یک زوی دامزران دوو لناوی دا جوگو رباری رخصان دوو هر وها زنجیرت شایی تیدا چسپان دوو لنوان دو دریا کشدا بربستی برپا کردوو که آوی شیرینو سویر تیک الله بن آیا روای خدای جیتر لگل خدای پروردگار دا هبید نخیروانیا لگل او همو بلگان دا زور بی او خلکا أم راستيان النازان نوتيناكن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون آیا چه جگل لذاتی پروردگار که بید بهانه و هاواری لی قوما و بیدرتان و بیدال دوا که تیگ نزاده که تو لیده پاره توا او ساب بلاو ناخوشکان لاده باتو دتان که تن نشت جیو جینشین لزویده آیا روایه لگلو ذات دا خدای تره بید کمی گیاده وری ور بگرنو تیه فکرنو بیر بکنه وا امن یهدیکم فی ظلمات البرد والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون آیا چهل تاریکستانی سروشکانی و دریا رین مویتان دکات تا ونبن چه بای شمال هل گری هل می آو دنیرید وک مجده یک پیش گیشتنی بارانی رحمت آیا روایه لگل خدا دا خدای ترهبید برزی و بلندی و مزنی بو خدای گورا لبران بروشان وک کنفا من دی کنها ولو شریک بو اوزاتا امن یبدأ الخلق ثم یعیده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين آیا چه لسرتا و دروس کراوان بدی دهینت پاشان دوائی تیک دانی سرلن و دروستی دکاتوا چه لو آسمان و بهوی تیشچی خور و باران و هوا و لزوی و بهوی خاک و رزق و روزیتان پیدا بخشید آیا روایه لگل ذاتی خدا دا خدای ترهبید پیان بله آده بلگتان چیه بیهن نمیدان اگر ایور راز گون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أي پیغمبر پیان بلي جگل خدا هرچی لآسمان كانو زويدا هيا هیچیان آگادارنین لپنهانو شارا وكان هستیجناکن کی زندود کرنوا بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون نخير اوان الزانياري وزانستيان درباري قيامت كوتا وكمو كورتا بلكو اوان لقمان دان درباري بلكو هرچويرن لآستي داو ضليان نابينايا وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون اواني بباوربون دانوت باشا اگر ايما بوين خاق لقلبا وباپيران ماندا ايا ايما بوجياني چي نوية دردهين رينوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين سوين بخدا براستي اما پیشتر لم بلنان من پیدراوا لگل باو با پیران مانده اما هیچ تیگ نیه تنها داستان و قصه پیشینه کانا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين پیان بله دبگرین بسر زبیداو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی تاوان بارو تاوان کاران ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون توش خفض مخو بويانو غمجين مبلو بيلانو تلكو فيلانيك أنجامي ددن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين خدا ناسان دلين كي أنبلين بيش ديد أقر إيه والراز دكن قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون بيان بلي دورني بشيك لو سزايي كأيوة بليلية دكن بمزوان بوتان بيش بيت وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون أي محمد براستي پروردگاري تو خاوني فضل و بخشندهية بسر خلچيه و بلام زور بيان سپلن و سپاسي خدا ناكن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ بگمان پروردگارت چاک دزانت چی لسینهان دا حشار ددنو چیش آشکرا دکن وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هیچ شتێک لە خودا پەنهان نیە لە ئاسماندا بێت یا لە زەویدا لە دۆسیەی ئاشکرادا تۆمار نەکرا بێت إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون براستي أم قرآن زور بي زور يوشتاني كنوي إسرائيل جاوازي وچشان لسري هيا باسي دكاتو ليد دويتو روني دكاتوا وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين هروها براستي أم قرآن هوي هداية رينموي والرحمة مهربانية بو إيمان داران إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم براستي پروردگارت دا وريدكاد لنوانيان دا بدا صلاة فرماني خوي هر اويش ذاتيشي بالا دستو زانايا فتوكل على الله إنك على الحق المبين اي پیغمبر اي ايمان دار كواتت تو پشت بخدا ببستا براستي تو لسر حق و راستيشي آش كرايت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين بگمان تو ناتوانید ام بانگو ازب خیتن ناو دلی دل مردو کرو لالکانو بتایبت کاتیگ رو ورد جرنو پشت حل دکن بر یاری داخستنی دلو جویان ددن وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون هروها تواناتواند هدايتو رينمو ايچويرو نابنا كان بكيتو لتاري چي رزگاريان بكيت اواني دليان چويرو سرنزي راسي كان نادن توتن هاد توانيد ام راستيان بدايد بجوية وكساندا كباور بآيتو فرمانا كاني ايما دهينن لقرآنو بونا وردا تنك اوانا هميشا ملكتي فرمانا كاني خداي قورن وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كاتيك برياري برپابوني قيامت درا یا خود نزیک بوا زندوریگ لزوی دردهینین بویان که قصیان بودکاد که براستی زربی خلچی باوریان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون روشك ديت لهر أمتك دستيك چش دكينو كوين دكينوا لواني كآيتكاني ايميان بدرو دزاني انجا برودوا هميان كودكرينوا حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى أوكاتي دينا پیش و بولي پرسينوا خدا دفرميت آیا ایوا برواتان با آیت کانی من نهینا لکاتک ایوا هد زانستو زانیار یکتان درباره نبو؟ یا خود ایوا خریچی چی بون؟ چی تان دکرد با آیت کانی ایما؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون سرانجام بریارو فرمانی خدا درچو دجیان بهوی اوستمی کردیان جاقسيان بوناكريتو ورتيان لنايت ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آيا أو خلق النيان بيني وكبراستي إيما الشومان تاري كردوا تاتيايدا بحسينوا روجشمان رونا كردوتوا تا هموشت ببینن براستی آلو دیاردانه دا بلگو نشانه زوره بو کسانک ایمانو باور بهینن و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین یادی روشک بکفو دکریت بصور دا هرکز لآسمان کانو هرکز لزویده هیا ترسو بیمیشی زور دایده گرید. جگلوانی کویستی خدا وایا ترسو بیمیان نوید. هموانیش دین بملکتشی و ناچاری. و تر الجبال تحسبها جامدتا و هی تمر مر السحاب. صنع الله الذي اتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون تو چه وکان دبینی دواد زانید که وستاونو بی جولان لکاتک دا که اوانیش وکو هور لجولدان تون که زوی بخیرائی 1000 کیلومتر لساعتک دا بدوری خویده دا صورتوا هروها لسرتای برپابونی قیامت دا چه وکان وکو خوریشی کراود دبرین با آسمان داو چالو چولی زویان پی پردکریتوا اما یه دست کردیه و خدایی که هم مشته چی باو پری ریکو پی چی درست کردوا براستی او ذاتا زور آگای باو کارو کردوانی که انجامی دادن من جاء بالحسنت فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون کسیگ بکارو کردوی چاک و بیت او پاداشتی چاکتر لوی خوی پیشکش دکریتو اوانن لو روشه دا لترسو بیم پارز راونو آسودو آرامن ومن جاء بالسیئت فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون اوشی بتاوانو گناهو خراپو دید بر رو داو سرو خوار دخلت ناو آگری دوزخوو پیان دو ترید آیا پاداشتان ددریتوا جگل لوی کدتان کرد؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أي پیغمبر پیان بلی براسی من تنها فرمانی اوام پیدراوا خدای امشار و امشوانا بپرستم که حرمتی بودانا و همشد او خاونیتی فرمانشم پیدراوا لفرمان بردارو مسلمان کان بم فرمانشم پیدراوا که قرآن دور بکم و بردوام بیخوین موا جاوی ریبازی هدایت ور بگرید او براستی قازانجی ورگرتنی رین ما یکی هر بو خویتی لدنیا و قیامت دا سودی لوردگرید اوشی که گمراد بید تو پی بله من زورم لسرتان نیا بگمان من تنها یچیکم لبیدار کروکان. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بله الحمد لله سپاسو استایش بو خدا لآین دیش این نزیگ دا همو بلگو نشانکانی خویتان نشان داداتو دیان ناس نوا که هموی دستکارو بدیهن راوی خدایا بگمان پروردگاری تو غافلو بی آگانی لوکارو کردوانی که انجامی دادن.